بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الشرط السادس النية للصلاة بعينها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، وهذا الشرط يتعلق بالنية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على لزومها في الصلاة، وإن كانوا قد اختلفوا في هذا اللزوم من أي الأنواع، هل هو في مقام الأركان أو الشروط، واختار المصنف رحمه الله الثاني. يقول رحمه الله: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، أي يشترط لصحة الصلاة أن ينوي المصلي الصلاة بعينها. والنية عند العلماء رحمهم الله في الأصل تطلق بمعنيين: المعنى الأول يتعلق بالإخلاص وقصد التقرب لله سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني يطلق ويراد به تمييز العبادات وتمييز المعاملات، وهو ما يتعلق بمقاصد القلوب. فأما بالنسبة للإخلاص فهذا أمر مستقر لا إشكال فيه، أنه لا يمكن أن يقبل قول القائل أو عمل العامل إلا إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا إشكال أن العبادات مدارها قبولا وردا، صحة وفسادا، موقوف على هذا الأصل العظيم، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما من مصل يشرك في صلاته فينمي غير الله عز وجل أو يقصد غير الله سبحانه وتعالى إلا حبط عمله وكان من المشركين. وإذا صلى رياء فإنه يحبط عمله، كما أخبر الله عز وجل عن المنافقين. فهذا الأصل لا إشكال فيه. والعلماء رحمهم الله إذا ذكروا النية في الصلاة مرادهم الثاني، وهو التمييز. والأصل فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث يدل على أن اعتبار الأعمال وصحة الأعمال بحسب النية. ولذلك يكون قوله إنما الأعمال فيه عموم، والصلاة عمل من الأعمال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقوله إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال واعتبار الأعمال بالنيات. والنية في الصلاة للصلاة بعينها، فسواء كانت فريضة أو نافلة، في الفريضة ينوي أنه يصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فيميز عين الصلاة. وهذا القدر إذا ميز عين الصلاة، إذا نوى أنه يصلي، لأن الوقوف يكون للصلاة ولغير الصلاة، ومن هنا يميز عند ابتدائه العبادة بأنه قصد أصل العبادة هو الصلاة، ثم يميز نفس الصلاة، لأن الصلاة تكون فريضة وتكون نافلة، ثم إذا ميزها فريضة ميز أي فرض يصلي، هل هو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء. وكذلك ربما كان شيئا واجبا عليه مثل الصلاة المنذورة، فلو أنه نذر أن يصلي لله عز وجل 10 ركعات، فإنه إذا أراد أن يوفي بهذا النذر نواه، وهكذا النوافل، النوافل تنقسم إلى قسمين، نوافل مقصودة ونوافل غير مقصودة. والنوافل المقصودة كالسنن الرواتب، وطبعا هناك خلاف في العيدين والاستسقاء، فهذه على القول لأنها سنة مؤكدة تكون من النوافل. وعلى هذا الوجه لا يمكن أن يميز الفرائض بعض عن بعض إلا بالنية، ولا يمكن أن يميز النوافل بعضها عن بعض إلا بالنية. فمن صلى لله ركعتين أراد أن يصلي ركعتي الوضوء نواها، وإذا أراد أن يصلي تحية المسجد، أو أراد أن يصلي راتبة الظهر أو راتبة المغرب، نوى راتبة الظهر ونوى راتبة المغرب، وقس على ذلك. أما من حيث الأصل تجب النية في الفروض والواجبات، ومثل الصلوات الخمس والصلوات المنذورة. يقول رحمه الله: النية للصلاة بعينها، أي يشترط لصحة الصلاة أن ينويها. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. هذه النية محلها القلب، فلا يتلفظ بها بلسانه. فإذا أراد أن يصلي الفجر فإنه ينوي في قرارة قلبه أنه مصلي للفجر، وهكذا بقية الصلوات. والتلفظ بالنية لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكره الأئمة رحمهم الله، وبيّنوا أنه حدث وبدعة، وأن الله لم يفرض على المصلي إذا جاء يصلي أن يقول: نويت أن أصلي لله 4 ركعات ظهرا حاضرا. هذا كله لم يفرض الله عز وجل على عباده، بل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن تابعين لهم بإحسان من أئمة الهدى. ولذلك ينبغي الاقتصار على الوارد في العبادات، فيجب أن يقتصر على ما ورد. فإذا نوى وقصد بقرارة قلبه أن يصلي الظهر فهذه نية شرعية معتبرة، وينبغي أن تكون هذه النية مقاربة للصلاة، وحينئذ تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. ويجوز أن تسبق تكبيرة الإحرام بالزمن اليسير، فإذا نوى صلاة الظهر ثم تأخر قليلا فكبر وكان فاصلا يسيرا لم يؤثر. فإن نوى الظهر ثم اشتغل بفاصل أجنبي كالأكل والشرب ثم قام إلى صلاة الظهر ولم ينوي، فإن النية الأولى لاغية لوجود الفاصل المؤثر. ومن هنا لا بد من أن تكون النية مقاربة للفعل، واغتفر العلماء رحمهم الله الفاصل اليسير. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. الآداب جمع أدب، والآداب والأخلاق جملة من الفضائل التي لا يراعيها إنسان إلا كان من أهل الكمال والفضل. وهذه الفضائل والآداب بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه ودعا بها الناس إلى معالي الأمور وترك سفاسفها ومحقراتها. وهذه الآداب منها ما يكون في العبادات ومنها ما يكون في المعاملات. وآداب العبادات منها آداب الصلاة، وآداب الصلاة منها ما يكون قبل الصلاة، ومنها ما يكون أثناء فعل الصلاة، ومنها ما يكون بعد الفراغ من الصلاة. والمصنف رحمه الله بوب بهذا الباب: باب آداب المشي إلى الصلاة. دين كامل وشريعة كاملة راعت حال الكمال حتى عند الذهاب للعبادة، وفيه دليل على شرف عبادة الصلاة، وأن المصلي مستشعر لعظمة الله سبحانه وتعالى فيؤدب بآداب الإسلام قبل أن يخرج من بيته، فهو يستشعر حرمة هذه العبادة الجليلة، ويخرج من بيته يمشي إلى الصلاة مستشعرا عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهيبة المقام بين يديه جل وعلا. ومن العلماء من اعتنى بهذا الباب كالمصنف رحمه الله، بل من الأئمة من أفرده بتأليف مستقل، ومنهم من ذكره ضمنا. وقد اعتنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب في المشي إلى الصلاة، فأدب عليه الصلاة والسلام الأمة حينما ثبتت سنته قولا وفعلا برعاية هذه الحرمة العظيمة للصلوات الخمس. ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأدب حتى فيما دون الفرائض وهي الصلوات المستحبة أو المؤكدة للعوارض كالاستسقاء ونحوه. ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة خاشعا متخشعا متذللا متبذلا متضرعا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعا متخشعا متذللا متبذلا متضرعا. ما خرج عليه الصلاة والسلام خروج الرعاء ولا خروج الهمل، خرج وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى في خروجه. وأسعد الناس في الصلاة من رزق هيبة الصلاة قبل أن يخرج من بيته، حينما يحس أين هو ذاهب وطاعة لمن يذهب، وحينما يحس أنه ليس هناك عمل أعظم بعد الشهادتين من هذه الصلوات الخمس، وحينما يحس أنه إذا استقامت صلاته استقام أمر دينه ودنياه وآخرته، وحينما يحس أنه لن يخرج من بيته فيخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وثقل له ميزانه فعادت عليه الصلاة بكل خير. باب آداب المشي إلى الصلاة. وهذه الآداب تتعلق أكثر ما تتعلق بالمشي والخروج، ولذلك بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كما سنذكرها في مواطن من هذه الآداب، لأنها تعلقت أكثرها بالمشي. وإلا فالأصل أن هناك آداب باطنة وآداب ظاهرة. فالآداب الباطنة تتعلق بالخشوع، خشوع القلب وحضور القلب واستشعار عظمة الله جل جلاله. العبد يخرج إلى ملك من ملوك الدنيا أو إلى عظيم من عظماء الدنيا أو يخرج إلى من يحبه ويكرمه ويجله فيستشعر أين هو ذاهب. يتصور الإنسان إذا ذهب إلى مناسبة عزيزة إلى قلبه كيف يتجمل في جسده وثوبه، وكيف يتجمل في سمته ودله، وكيف يحسن شارته وهيئته. والله جل وعلا ذكر عباده بخروجهم فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فذكرهم بهذا المقام. فهذا أدب يتعلق بالباطن، حضور القلب. وإذا استشعر الإنسان وكان عنده حضور قلب حاز الفضائل وفتح الله عليه أبواب رحمته، فما هلك من هلك إلا بالغفلة، فإن الغفلة من أعظم المصائب التي يفوت بها خير الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله لا يجعلنا من الغافلين. فالرجل يخرج من بيته غافلا عن ربه، بل إن من هناك من يخرج من بيته إلى صديقه وحبه ليقابله في المسجد، فنية مقابلته لحبه وصديقه قد تذهب معها الصلاة أو استشعار أنه ذاهب إلى الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. والمحروم من حرم. فعلى المسلم أن يستشعر هذه الآداب الباطنة. ومن أعظم الأعمال أعمال القلوب، وأعمال القلوب أسرار بين العبد وربه، بها ترفع الدرجات وبها تلقى المحبة في قلوب المؤمنين والمؤمنات. أعمال القلوب: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالله ينظر إلى قلوب العباد، فسبحانه مقلب القلوب والأبصار. فالإنسان يجدد النية، وإذا أراد أن يخرج إلى الصلاة يستشعر عظمة هذه العبادة. ومن هنا كان السلف الصالح رحمه الله قبل أن يذهبوا أو يقولوا أو يتكلموا نظروا إلى قلوبهم. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. فالقلوب تتقلب. ومن هنا قعد الشيطان للإنسان بالرصد في هذا الأدب العظيم وهو أدب الباطن، أن تكون نيته ومقصده وسبب خروجه والسبب الباعث لكي يخرج إلى المسجد وجه الله وابتغاء ما عند الله، حتى إنه يتمنى من قرارة قلبه أن لو خرج إلى بيت ربه لا تراه عين ولا تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر أنه ذهب وأدى عبادة الله. ومنهم من يذهب إلى المسجد فيؤدي فريضة الله ثم يمر بالسوق، فإذا قيل له أين كنت فيقول: كنت في السوق أشتري. كله حياء وخجلا أن يدلي على الله بنعمته وبمنته سبحانه وتعالى. فالنية الخالصة هذا أدب باطن. ومن الآداب آداب ظاهرة، مثل عدم الإسراع في المشي وهو ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ومثل عدم التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة لا يشبك بين أصابعه. ومنها الحرص على السكينة والوقار أثناء المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الأمة. هذا كله ما جمعه قوله باب آداب المشي إلى الصلاة. ومن هنا نجد عناوين الفقهاء رحمه الله ترتبط بالسنة. قال باب آداب المشي، لأن أكثر الأحاديث تعلقت بالمشي والخروج. لا يختص الأمر بالمشي، لأن هناك الآداب التي تتعلق بمطلق الخروج، ولكن المشي هو روح الصلاة وأساسه، وإلا لربما كان الإنسان محمولا، ولربما أخذ بعربيته فاجتهد أن يصل إلى بيت من بيوت الله عز وجل. فكل هذه الأداء التعبير بالمشي مراد به مراعاة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالآداب لا تختص بالمشي وإنما تشمل الظاهر والباطن. قال رحمه الله: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة، من سكن الشيء إذا لم يتحرك، والعبد الخاشع يستديم السكون. ويقول المصنف رحمه الله: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة، أي لا يمشي مشي العجل ومشي القلق، وإنما مشي الهوينا، كما أثنى الله عز وجل على أوليائه وصفته من عباده، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والمشي على الأرض هونا وسكينة يدل على كمال عقل الإنسان، وكانوا يستدلون على رجاحة عقل الإنسان وثقله ورزانته بمشيه، فإن المشي قد يدل على خفة العقل، مثل الإسراع في المشي واستدامة الهرولة ونحو ذلك، هذا يدل على خفة الإنسان ما لم يكن سبب داع إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع كما ثبت عنه الصلاة والسلام في المواقف التي تدعو إلى الإسراع، لكن الأصل العام أن السكينة تدل على العقل والرزانة. وقد يسرع الإنسان لمجلس علم، وقد يسرع للقاء محب فيهرول له احتفاء لإظهار الاحتفاء. ومن هنا الإسراع في مواطن يليق بها الإسراع محمدة، والخمول والتواني والهوينة في مواطن تقتضي الإسراع مذمة. فلو أن الإنسان مقبل على مجلس علم أو مقبل على مكان فيه يريد أن يحصل فيه أمرا فيه سعادة دينه، فأقبل بجد وانشاط وهمة، دل ذلك على شرف المقصود. والعكس بالعكس، لكن في هذا الأصل وهو الذهاب إلى المسجد أن يمشي بسكينة ووقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتوها وعليكم السكينة. فقال: ائتوها وعليكم السكينة، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ندب فيه الأمة إلى أن تأتي بسكينة. وقوله رحمه الله بسكينة ووقار، الباء للمصاحبة، أي مصاحبا السكينة ومصاحبا الوقار. قال: وقاء الوقار من قر الشيء إذا سكن أيضا. وقيل السكينة في الأفعال والوقار في الهيئة والصمت والدل، فلا يجد من التلفت ولا يجد من إظهار الأفعال من تحريك يديه ونحو ذلك، مما لا تليق بحال الكامل وبحال المقصد الشريف الذي يذهب إليه. نعم. قال رحمه الله: ويقارب بين خطاه. ويقارب بين خطاه لتكثير الأجر، وهذا يقتضي أن يكون مشيه قليلا لا سريعا. وورد في هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قارب بالخطى وعلل ذلك بعظم الأجر. المقاربة بين الخطى تزيد من الأجر والثواب. نعم. قال رحمه الله: ولا يشبك أصابعه. ولا يشبك أصابعه، بأن يدخل بعض الأصابع في بعض. والتشبيك في الأصابع له ثلاثة أحوال: إما أن يكون قبل الصلاة، وإما أن يكون أثناء الصلاة، وإما أن يكون بعد الصلاة. فهذه ثلاثة أحوال للتشبيك بين الأصابع. فأما التشبيك بين الأصابع قبل الصلاة وأثناء الصلاة فمنهي عنه شرعا، وقد قيل إنه من أحوال اليهود في صلاتهم، ونهي عنه لعدم مشابهتهم، وقالوا إن التشبيك من اشتباك الأمور وكره من هذا الوجه. ولكن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة، قال: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فلما قال فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، دل على أن العلة من في التشبيك في النهي عن التشبيك بين الأصابع كونه في صلاة. ومن هنا أخذ العلماء منه الحكمين: أنه لا يشبك أثناء ذهابه إلى الصلاة لأن الحديث نص على هذه المسألة، ولا يشبك أثناء صلاته لأنه نهي قبل الصلاة لأنه في حكم المصلي. ولهذا جمع الحديث النهي عن الأمرين، فلا يشرع له أن يشبك قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة. قبل الصلاة وهو خارج من بيته، أو مثلا جالس يستقبل مستقبل مثلا صلى تحية المسجد وجلس ينتظر إقامة الصلاة، لا يشبك بين أصابعه. وكثير من الناس إلا من رحم الله يغفل عن هذا، فتجده إذا انتهى من السنة الراتبة شبك بين أصابعه. فالتشبيك منهي عنه شرعا قبل الصلاة وأثناء انتظار الصلاة وأثناء فعل الصلاة. وأما بعد الصلاة فإنه إذا قضيت الصلاة لا بأس أن يشبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فدل على أن النهي لكونه في حكم المصلي. ومن باب أولى إذا كان مصليا فيفهم من ذلك أنه إذا لم يكن في صلاة شبك بين أصابعه. وثبتت بهذه السنة بهذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالناس إحدى صلاتي العشي والشك من الراوي، قال: فسلم من ركعتين ثم قام إلى جذع فشبك بين أصابعه كالغضبان. فهذا بعد الفراغ، لأنه يظن أن الصلاة انتهت، فدل على جواز التشبيك بعد الصلاة وإن كان قد وقع منه عليه السلام بين الركعتين الأولين والأخرين، لكن لظن انتهاء الصلاة فدل على جواز التشبيك بين الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة. قال رحمه الله: ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله لأنه لا أدرك من اسم الله عز وجل، فما كان في قليل إلا كثره، ولا كان في يسير إلا باركه، ومن قال بسم الله حفظ من الله. ولذلك قال صلى الله عليه قال سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك. وقال صلى الله عليه وسلم: وتبارك اسمك. فالبركة موجودة في اسم الله عز وجل، ومن قال بسم الله فر الشيطان عنه وخسئ عدو الله وضعف سلطانه على الذاكر لله عز وجل باسمه المبارك. ومن هنا شرع الله التسمية دفعا للسوء ودفعا للضرر وطلبا للبركة والخير ودفعا للشيطان. ومن هنا شرعت التسمية عند الأكل والشرب، وشرعت التسمية في الركوب، حتى حكى الله عن نبيه نوح قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وهذه التسمية شرعت في كثير من أعمال المسلم لما فيها من البركة والخير. وقوله بسم الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر اسم الله عند الخروج عموما عليه الصلاة والسلام، أنه ذكر اسم الله عز وجل. وكذلك في حديث أم سلمة أنه كان إذا أراد أن يخرج قال: بسم الله توكلت على الله، أنا توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فهذا يدل على مشروعية التسمية عند الخروج، فيكون عند الصلاة آكد. وقولها: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما من حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه طبعا كلمات إبراهيم الخليل عليه السلام، وذكرها الله عز وجل في سورة الشعراء، ولكن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت دليل شرعي بذكر هذه الآيات عند الخروج، ولذلك لا يشرع ذكرها، لأن تخصيص الذكر من القرآن أو من الأذكار أو العدد المعين بالزمان المعين على الوجه المخصوص لا يكون إلا بدليل، أن الغالب أن الناس الأصل في الناس أنهم لا يفعلوا ذلك إلا قربة لله عز وجل، ولا يكون التقرب إلا بما شرعه الله عز وجل. نعم لك أن تقول هذه الآيات وتدعو الله عز وجل بدعاء الخليل عليه السلام في أي وقت شئت، لكن إذا قال قلها عند الخروج، قلها عند الدخول، قلها عند الاختبار، قلها عند الضرر، حينئذ خصص الشرع عمم وجعل لنا أن نأتسي بالأنبياء وأن نقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فما ورد عنهم من الهدى نهتدي بهم، فإن كان مطلقا أطلقناه، وإن كان مقيدا قيدنا بما قيده به الشرع. ولذلك لا وجه لتخصيص هذه الآيات وذكرها عند دعاء الخروج. قال رحمه الله ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، الباء للتعدية، أي اللهم إني أسألك حق السائلين عليك. ولذلك الفعل سأل يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، والمراد هنا أسألك بحق السائلين عليك، لأن الله عز وجل جعل الإجابة لمن سأله، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: ادعوني أستجب لكم. والله عز وجل ليس عليه حق، ولكنه تكرم سبحانه وتفضل وجعل ذلك للعبد إذا سأله مخلصا موقنا من قلبه قائما بحق السؤال وحقوقه أن يستجيب له سبحانه، فهذا حق السائل. وعلى هذا يكون المراد به أنه يسأل الله الإجابة ويرجو ويؤكد هذا السؤال بأن الله عز وجل أخذه على نفسه جل جلاله كما أخبر في كتابه سبحانه، فيقول: اللهم إني أسألك حق السائلين عليك، أي أسألك أن تعطيني ما وعدته السائل من إجابة دعاء. نعم. قال رحمه الله: وبحق ممشاي هذا. وبحق ممشاي هذا إليك، المراد به الممشى إلى الصلاة، وحينئذ يكون من باب التوسل بالعمل الصالح، فإن التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة مشروع وليس بممنوع، كما كأن يتوسل إلى الله بالإيمان به، ويتوسل إلى الله عز وجل بالصلاة والزكاة والصوم والحج والصدقات وبر الوالدين وصلة الرحم وتفريج كروبات المكروبين، فيقول: اللهم إني أسألك ببري لوالدي، اللهم إني أسألك برضا والدي عني، يعني بما فعلته من طلب رضاهما ونحو ذلك. كل هذا مما ثبتت به الأدلة، ومنها حديث الثلاثة في قصة الغار، وهذا هو التوسل المشروع. والمسلم يتأمل وينظر، ليس هناك أعظم ولا أكبر ولا أجل بإجماع العلماء كله، ليس هناك وسيلة أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا زلفى أعظم من أسماء الله وصفاته. ومن سأل الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه قد سأل الله عز وجل بالعظيم الذي لا أعظم منه، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي التي أمرنا أن ندعوه به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فحينئذ يبحث المسلم عن أعظم وأجل وأكبر ما يكون من القربة والوسيلة إلى الله، وهو أسماء الله وصفاته. وكذلك أيضا يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. والتوسل بالأعمال الصالحة يزيد من الإيمان بالله عز وجل، لأنها لم تكون صالحة إلا إذا كانت قربة لله عز وجل. فهو إذا سأل الله ببره لوالديه رأى أن الأمر كله راجع إلى الإيمان بالله، لأنه إذا سأل الله ببره لوالديه فاستجاب الله دعاءه وفرج كربه ولطف به، فإن هذا معناه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل الصالح وهو بر الوالدين، وهذا يدعو إلى أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يستكثر من أعمال الخير ويزيد من صلته بالله عز وجل. فالمكروب إذا فرج كربه بسبب تعلق قلبه كطبيعة بشرية بذلك السبب، لا أن السبب هو المؤثر، ولكن ينظر إلى أهمية هذا السبب. فهو إذا وجد الأعمال الصالحة زلفة وقرب بينه وبين الله، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فإذا نظر إلى الأعمال الصالحة كيف تكون خيرا له في دينه ودنياه، رجع عند الله عز وجل ما هو أعظم في آخرته. فهذا هو التوسل المشروع، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال رحمه الله: فإني لم أخرج أشرا، فإني لم أخرج أشرا وأشرا ولا بطرا، أشرا ولا بطرا، أشرا ولا بطرا، كلاهما ذكره العلماء رحمه الله. لم أخرج أشرا، الأشر قيل هو أشد البطر، والبطر كفران النعمة، فالرجل الأشر والبطر هو الكافر بنعمة الله عز وجل. وجاء في حديث الزكاة: ولم يتخذها أشرا، يعني بطرا وكفرانا بنعمة الله عز وجل. والبطر هو كفران النعمة، البطر كفران النعمة، فالبطران هو الكافر لنعمة الرحمن، كما قال تعالى: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي أنهم كفروا نعمة الله عز وجل، كما قال سبحانه: بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فبين أن أسباب هلاك القرى إنما هو كفران النعمة، وبين في الآية الأخرى وصفهم بالبطر، فدل على أن البطر هو كفران النعمة. وبهذا فسره الإمام ابن الأثير رحمه الله برحمته الواسعة. نعم. قال رحمه الله: ولا بطرا. قال رحمه الله: ولا رياء، أي ولم أخرج رياء، أقصد أن يراني الناس، فهو خرج للصلاة والعبادة. نعم. قال: المنافقون هم الذين يخرجون ويصلون ويقومون في الصلاة رياء، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: ولا سمعة. ولا سمعة طلبا أن يسمع الناس أنه خرج، لم أخرج رياء ولا سمعة، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء، تقدير ولم أخرج رياء ولا سمعة. فهو خرج من بيته والجنة والنار بين عينيه، فينادي ربه أنه لم يخرج من أجل أن يراها الناس، ولذلك لن يكون صادقا في هذه الكلمة إلا إذا تمنى أنه يذهب إلى المسجد ويرجع دون أن يراه أحد، وعندها يستوي مدح الناس وذمهم، ويستوي علم الناس به وجهلهم بحاله، بل إن من عباد الله الصالحين من يكره أن يطلع على العمل الصالح منه، بل حتى لربما اتهم نفسه أنه لم يصدق مع الله عز وجل حتى ابتلي بنظر الناس إليه، بخلاف والعياذ بالله من يعمل الأعمال وهو يريد أن يراه الناس، فيخرج مبكرا إلى الصلاة لأنه يعلم أن في طريقه قوما يرونه، فإذا رأوا أثنوا عليه بالصلاة وقالوا: ما شاء الله فلان مبكر إلى الصلاة. ثم اليوم الثاني إذا قيل له: والله سمعنا جارك يقول أنك ما شاء الله محافظ على الصلاة وأنك تخرج مبكر، اهتز قلبه وانشرح صدره وفرح، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما علم المسكين أنه بهذا قد أحبط عمله وأنه قد أذهب أجره، لأنه خرج لمدح الناس ولأجل أن يراه الناس ولأجل أن يذكره الناس لا لله عز وجل. فهذا شأن أهل الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إذا أراد الله بعبده خيرا هيأ له كل أسباب الإخلاص وكل أسباب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لعدم طلب الرياء وعدم الرضا، بعدم محبة الرياء ومحبة السمعة، بعدم طلب الرياء أن يراها الناس، وبعدم محبة السمعة، ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، يعني من عمل العمل الصالح من أجل أن يراه الناس رأى الله به يوم القيامة وفضح على رؤوس الأشهاد، كما أخبر سبحانه وتعالى عن اليوم الذي يبعثر فيه ما في القبور ويحصر فيه ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالكذب على الناس يقع في الدنيا ولكن في الآخرة أبدا، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور من رياء وسمعة وطلب للجاه. فإذا خرج للصلاة ينزع من قلبه هذا أن يراه الناس أو يسمع بخروجه، ولا يفرح بذلك بل يكره ذلك ويتمعر ويتألم ويخاف على نفسه. ولذلك أهل الجهل، صلى الله عليه وسلم، الجاهل يريد أن يمدح حتى بما لم يفعل، كما أخبر الله عز وجل، وأن هؤلاء لا تحسب أنهم بمفازة من العذاب، الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض الجهلة الذين يجهلون الله عز وجل وبعض العوام يقع منهم شيء عجيب من هذا، فنسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: خرجت اتقاء سخطك، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. السخط السخط والسخط والعياذ بالله هو أشد ما يكون من عقوبة الله لعبده، فإن الله إذا سخط عبده مقته وأصبح ممقوتا عند خلقه وعباده ونزع الرضا والمحبة له من قلوب الخلق، فأظلم قلبه وقالبه والعياذ بالله. ومن سخط الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة كان من الهالكين. خرجت اتقاء سخطك وسخطك، لرواية ابن ماجه خرجت اتقاء سخطك، قيل المراد به دخول النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لبيان أنه يطلب مرضات الله عز وجل ويطلب النجاة من غضبه وعقابه بالنار، فقال اتقاء. اتقاء أي أجعل هذا الخروج وقاية لي من سخطك. وفي هذا دليل على فضل الخروج إلى المسجد، لأن هذا أصل حديث حسنه الحافظ بن حجر وغيره، وإن كان في رواية ابن ماجه ضعف حتى قال صاحب الزوائد أنه مسلسل بالضعفاء، لكن هناك شواهد. الشاهد أن قوله اتقاء سخطك أي أجعل هذا الخروج وقاية لي من سخطك، وهذا يدل على فضل الخروج إلى الصلاة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كثرة الخطاء إلى المساجد. فالخروج إلى المساجد له فضيلة عظيمة، ومنها أنه يتقي به العبد سخط الله عز وجل. وفيه دليل أيضا على أن العمل الصالح وقاية للعبد من سخط الله، فكما أن العمل السيء طريق إلى سخط الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية، نسأله بعزة وجلال يسرنا اليسرى ويجنبنا السوء والعسرى. فقال: خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. العبد ما بين الرهبة والرغبة، والرغبة فيما عند الله، والرهبة والخوف من عذاب الله وسخط الله. وهذا هو حال السلف وحال الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم، أنهم عبدوا الله عز وجل طلبا لجنته وخوفا من ناره، خلافا لمن يقول يعبد الله لذاته. أن يعبد الله عز وجل اتقاء سخطه وابتغاء مرضاته، وهذا ما أثنى الله عز وجل به في كتابه في أكثر من آية عن عباده الصالحين، أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فهم يخافون من عقاب الله وعذابه ويرجون رحمته. فالشاهد من هذا أنه بيّن أنه يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. قال رحمه الله: وابتغاء مرضاتك. قوله اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك هما جناح السلامة، الخوف والرجاء. لا يمكن للإنسان أن يكون خائفا لا يرجو ولا راجيا لا يخاف، فمن فعل ذلك فقد هلك. فمن رجع على حال الآمنين من مكر الله عز وجل وقال ما في خوف ما يخاف، يستبصر بحدود الله ومحارم الله ويقول ربك غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى كريم عفو، فهذا حال أهل الرجاء الذين لا ينظرون إلا إلى الرجاء فيما عند الله، وليس لهم لله عز وجل في قلوبهم هيبة ولا خوف إن الله سبحانه وتعالى يردعهم ويكفهم عن معاصي الله، وإما أن يكون على خوف فيذكر النار ويذكر القبر ويذكر الجحيم ودائما الاشتغال بعذاب الله عز وجل، وينسى رحمته التي وسعت كل شيء، وينسى حلمه وكرمه وجوده وإحسانه وبره ولطفه بعباده، وعندها يكون من القانطين. بل المنبغي الأمران كما قال أئمة السلف: هما جناح السلامة يطير بهما المؤمن ويطير بهما ولي الله إلى الله بالخوف والرجاء. فإذا أرادت النفس أن تأمن مكر الله عز وجل وغلبت جانب الرجاء رفعها بالخوف وذكرها نارا تلظى لا يصلها إلى الأشقى، وأوقفها على نار الله حتى كأنها تنظر إلى جحيمها وزفيرها. وإذا خافت ووجلت وأصبح القبر بين عينيها وصارت إلى الأعمال الصالحة فقد نجت. فإذا زاد الخوف وأصبح ينسى رحمة الله عز وجل ويغفل عن رحمة الله عز وجل، تذكر سعة رحمته سبحانه وتعالى وأنه ألطف به من والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. فإذا لابد من الأمرين الخوف والرجاء، ومن جمع بهما بينهما فقد فاز فوزا عظيما. ومن هنا قال: اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، ولن تجد في كتاب الله عز وجل خوفا إلا قرن برجاء، ولن تجد رجاء إلا قرن بخوف، ولن تجد رحمة إلا قرنت بعذاب، ولا جنة إلا بنار، ولا نار إلا بجنة، حتى يكون العدل الذي قامت عليه وتقوم عليه السماوات والأرض ويصلح به حال العبد في الدنيا والآخرة. فقال اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. نعم. قال رحمه الله: أسألك أن تنقذني من النار. أسألك أن تنقذني من النار، ولا يمكن لأحد أن ينجو من نار الله إلا بالله، وما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وسأل الله من قرارة قلبه أن ينجيه من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسألك أن تنقذني من النار، لأننا لا يمكن أن ننجو من النار بحولنا ولا بقوتنا، ولكن الله سبحانه هو الذي ينجي من ناره ومن سخطه ومن غضبه. فقال أسألك، ولا يسأل سواه، ولا يمكن أن يحقق رجاء العبد إلا هو سبحانه وتعالى. أسألك أن تنقذني من النار، فنسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولكم ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأن تغفر لي ذنوبي. وأن تغفر لي ذنوبي، والغفر أصله الستر، وغفران الذنوب كأن الله إذا محى عن العبد ذنبه أصبح الذنب وجوده وعدمه على حد سواء كأن لم يكن، ولذلك عبر بالمغفرة. أسألك أن تغفر لي ذنوبي، هذه السنة أن يسأل الله عز وجل المغفرة والعفو والصفح، وما أكثر ذنوب العبد وإلى الله المشتكى. من هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر كما، وأي عبد لك ما ألمنا. نعم. قال رحمه الله: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فلا تغفر الذنوب بحول الإنسان ولا بقوته، ولكن تغفر بالله سبحانه وتعالى وحده. وهذا كما أشار إليه في الحديث الآخر، حديث الذكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما اعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من بمعنى لا، أي ولا يغفر الذنوب إلا الله. فقال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها. فإن سمع الإقامة لم يسعى، يعني لم يشتد في مشي. نعم. قال رحمه الله: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث في الصحيحين، وجاء حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع عند الإقامة. وإذا كان إذا أقيمت الصلاة نهي عن الإسراع، هذا يدل على أن الخارج يسمع الإقامة، وهذا يدل على أن قفل الميكروفونات عند الإقامة مخالف للأصل، لأنهم لو كانوا لا يسمعون الإقامة ما قال ثلاثة فإذا أقيمت فلا تأتوا أنتم تسعون، لأن هذا الخطاب لمن هو خارج المسجد وليس لمن هو بداخل المسجد. ومن هنا كان بعض العلماء يقول أن بلالا كان يقيم عند باب المسجد، وهو إحدى الأوجه عند العلماء رحمه الله في إقامة بلال، وحملوا عليها قول لا تسبقني بآمين، أنه كان يقيم عند باب المسجد ويبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وهي المسألة المعروفة في متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. الشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله بيّن هذا الأدب، وهو عدم الإسراع في المشي إذا سمع الإقامة، وهو صريح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع. وفي قال طائفة من أئمة السلف من الصحابة رضي الله عليهم والتابعين: وكرهوا أن يسعى الإنسان عند سماع الإقامة، ورخص بعض العلماء في السعي عند سماع الإقامة لإدراك تكبيرة الإحرام، السعي القليل يعني بحيث يكون قريبا من الصفوف ليشتد قليلا دون أن يكون شكله وهيئته مخالفا للأصل. واحتجوا بحديث النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في قباء وعجل إلى صلاة المغرب فسمع الإقامة ومر بالبقيع، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، أي لصلاة المغرب. ومن هنا جاءت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان ربما خف قليلا عند الإقامة، خف يعني إذا كان قريبا من الصف أو نحو ذلك، ولكن ظاهر السنة المنع. والإسراع النسبي الذي ليس فيه هرولة يمكن أن يحمل عليه ما ورد من السنة وما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم جمعا بين النهي الذي فيه السعي وهو الهرولة، لأنه لا تأتوا أنتم تسعون إلى الهرولة. وأما الإسراع النسبي فإنه لا يعتبر من الهرولة، ومن هنا يحمل فعل الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الوجه، أو نبقى على السنة ونقول بعدم الاجتداد ونقول ما فعله الصحابة يحتمل أنه لم يبلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحوط وأسنى. قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أقيمت الصلاة فلا يصح، وإذا أقيمت الصلاة فلا يصلي غير المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا يسعى، هذا عند الإقامة، فهل إذا أذن المؤذن يكون الحكم كذلك؟ لو أن شخصا سمع الأذان وهو في بيته وخرج وأسرع أجل أن يدرك الصف الأول قبل الإقامة، من أهل العلم من قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراع عند الإقامة، فمن باب أولى عند الأذان، وذلك من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، وهذا معنى صحيح، ولأن المعنى في كلتا الحالتين واحد. ومن هنا قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فدل على أن المقصود أن يأتي الصلاة وعليه السكينة. قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد دخل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في صلاة الفجر ورأى رجلا استفتح الصلاة بعد الإقامة، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: يا هذا، بأي الصلاتين اهتديت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وخرج عليه الصلاة والسلام انفتل من صلاة الصبح، وقد رأى رجلا صلى بعد الإقامة، فجاء وسار الرجل، فأقبل الصحابة على الرجل وقال له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. هذا كله من الإنكار من عليه الصلاة والسلام بمن يصلي النافلة منشغلا بها عن الفريضة والمكتوبة. أما لو أقيمت فلا يجوز له أن يبتدئ بتكبيرة النافلة الإحرام بعد الإقامة، بمجرد ابتداء الإقامة يحرم عليه أن ينشئ صلاة غير الصلاة المكتوبة، فلا ينشئ تحية المسجد ولا ينشئ رغيبة الفجر، وإن كان بعض أهل الرأي يقول أنه يصلي رغيبة الفجر ولو كان الإمام في الركعة الأولى، وهذا من أشد ما يكون مخالفة للسنة ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يعتصي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقيد بالوارد، فإنه إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة. وعلى هذا لو أنه أحرم بصلاة الظهر قضاء بين الأذان والإقامة فأقيمت صلاة العصر لزمه أن يتم المكتوبة، لأن العصر مكتوب، الظهر مكتوبة كما أن العصر مكتوب، فيتمها ثم يدرك الجماعة. قال رحمه الله: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول. أما بالنسبة لمن أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة النافلة ففيه تفصيل، من أهل العلم من قال لا يقطع صلاة النافلة بل يخففها ويدرك صلاة الفريضة، ومنهم من قال إذا غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في ركوعه وقيل في تأمينه فإنه يتم الصلاة النافلة ثم يدركه. والحقيقة قالوا أنه لا يقطعها لقوله سبحانه: لا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل، قالوا فإذا صلى لا يقطع صلاته بل عليه أن يتم الصلاة، وهو مذهب من يقول الشروط في النوافل يصيرها فرائض على ظهر هذه الآية الكريمة ومنها الصلاة، وقالوا لا يقطع. والصحيح أنه إذا غلب على ظني أنه يركع الإمام أنه يقطع ويدخل، وأما إذا كان قريبا من التسليم فإنه يتم. أيضا يرد السؤال: إذا أراد أن يقطع وكان في نافلة هل يقطع هكذا أو يقطع بالتسليم؟ سبق وأن بينا أن السنة إذا أراد أن يقطع صلاته أن يسلم منها إلا إذا أحدث، إذا أحدث بطلت صلاته، لكن إذا كان في صلاته وأقيمت عليه الصلاة وأراد أن يدرك الفريضة فإنه يسلم ويكتب له أجر ما عمل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لما قال تحريمها التكبير وتحريمها التكبير دل على أن كل من كبر تكبيرة الإحرام لا يخرج منها إلا بالسلام، وقوله التسليم تحليلها التسليم دل على أنه في حرمة في قوله تحريمها التكبير، ومن كان في حرمة لا يخرج عنها إلا بمحل، ثم قال تحليلها التسليم، هذا عام تامة أو ناقصة، ومن هنا يسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله الأئمة خلافا لبعض أهل الرأي الذين قالوا إنه يخرج من هذه الصنعة ولا يسلم، يعني يعتبر خلاص كأنه خرج، وينوي في قلبه الخروج فقد خرج، وهذا ضعيف، لأنه دخل إلى الصلاة بنية وهي باطن وظاهر وهو التكبير. ولذلك النية عند بعض العلماء ركن والتكبير ركن، فإذا قال يخرج من الصلاة فقط بالنية فإنه خالف الأصل، لأن ولذلك لا يخرج من الصلاة إلا بنية وبتسليم. قول تسليم الأولى ركن من أركان الصلاة، لأن النبي قال تحريمها التسليم، تحليلها التسليم، فإذا قال يخرج منها بالنية غلب الباطن على الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخروج من الصلاة بظاهر وباطن كما أن الدخول فيها بظاهر وباطن، وهذا موجود في العبادات، حتى إن الحج إذا خرج منه قبل تمامه فإنه يخرج منه بالتحلل ويهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفح الحديبية، فلم يقتصر على مجرد الخروج بالنية، وهذا مذهب لبعض العلماء بعض المتأخرين يغلب الباطن على الظاهر، وعند الفقهاء هذا ضعيف، لأن ما قصد الشرع فيه الأمرين لا بد من اعتبارهما معا. وعلى هذا المذهب نجد من يفتي مثلا بأنه لو خرج من المسجد وفي نيته أن يعود مباشرة لم يصلي تحية المسجد، وهذا التفات إلى النية تغليب للباطن على الظاهر، مع أن الشرع علق تحية المسجد على الظاهر إلى على الباطن، فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فعلقه بالظاهر، وهذه المسألة معروفة عند علماء في مسألة اجتماع الظاهر والباطن وتغليب الباطن على الظاهر وتغليب الظاهر على الباطن، كما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات في كتابه النفيس المقاصد. فنحن نعمل الظاهر والباطن فيما أعمل الشرع فيه الأمرين، ونعتد بأحدهما ونغلب إذا غلبه الشرع سواء كان ظاهرا أو باطنا. نعم. قال رحمه الله: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وأحسن الله لك الختام، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول في سؤاله: ما حكم الانتقال بالنية في الصلاة من الفريضة إلى فريضة أخرى أو من إتمام أي قصر إلى قصر، وهل يجوز الجمع بين النوافل في نية واحدة، وجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: انتقال بالنية من فرض إلى فرض. قال بعض العلماء: تبطل الصلاة إذا انتقل من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، أو من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، بطلت الصلاة، لا تصح ظهرا ولا عصرا، وتبطل الصلاة فلا تقلب نافلة. هذا مذهب بعض العلماء. قالوا مثلا: لو أن شخصا جاء ودخل وراء الإمام في صلاة العصر وتذكر أنه لم يصل الظهر فقلب نيته إلى الظهر في السابق، أو العكس وهو قلب النية إلى اللاحق، كأن يدخل وراء الإمام في العصر بنية الظهر ظانا أنه لم يصل الظهر، ثم تذكر أنه صلى الظهر فانتقل بنيته من السابق وهو الظهر إلى اللاحق وهو العصر، أو من الأولى إلى الثانية. في كلتا الصورتين من أهل العلم من قال: لو أنه نوى الظهر وتذكر أنه صلى الظهر أثناء الصلاة ولو بعد تكبيرة الإحرام بثانية، ما دام أنه انتهى من تكبيرة الإحرام ونوى وكان قد نوى عند تكبير الإحرام الظهر ثم أراد أن يقلب إلى العصر، فإنه قد التغى الظهر بإلغائه ونوى أنه ما يريد الظهر فبطلت ظهرا ولم تنقلب عصرا، لأنه ما تصح النية للفريضة إلا عند تكبيرة الإحرام، أن يستأنف الصلاة من ابتدائها ناويا الظهر أو ناويا العصر، وهذا لم يستأنف فبطلت الأولى بالإلغاء، وبطلت الثانية بقصور الإنشاء. الأولى بالإلغاء والثانية بقصور الإنشاء، أي أن إنشاءه جاء قاصرا، كان المنبغي أن يكون إنشاءه مع تكبيرة الإحرام وقبل الفراغ منها، على الأصل الذي قررناه أن تكبيرة الإحرام تكون عند أن النية تكون مقارنة تكبيرة الإحرام، لأنها ركن الصلاة، فالركن الأول وقع للصلاة غير الصلاة التي يريدها، فبطلت الأولى للإلغاء وبطلت الثانية بقصور الإنشاء. يبقى السؤال: هل تنقلب نافلة؟ قالوا: لا، لأنه لم ينهى نافلة، فهذا وجه من قال تبطل نافلة وفريضة، فحينئذ يستأنف الصلاة. ومن أهل العلم من قال: إنه إذا ألغى الأولى التغت بإلغائه، وإذا نوى الثانية بطلت لعدم الاحتداد بها، وبقيت نافلة لأنه دخل في حرمات الصلاة، فتصح له نافلة، والإعمال أولى من الإهمال. وهنا عندنا عبادة صحيحة توفر فيها الشروط، صحيح أنه نواها. قالوا كمن صلى صلاة الظهر يظن أنه ما صلى الظهر، فلما سلم منها تذكر أنه صلاها، وقعت له نافلة وأجر عليها نافلة. فلا فرق بين كونه يتذكر في الأثناء أو بعد الانتهاء. وهذا المذهب الأخير أقوى، أنها تنقلب له نافلة. المسألة الثانية الانتقال من الإتمام إلى القصر، أو من القصر إلى الإتمام، توسع في السؤال. إذا انتقل من القصر إلى الإتمام لا بأس، جاء مثلا في الطريق، في طريقه في السفر في المحطة، وأقام الإمام الصلاة، وبالمناسبة الأفضل أن الإنسان يدخل بنية القصر في السفر، فإذا كان الإمام قصر فلا إشكال، فإن أتم فلا بأس أن ينشئ نية الإتمام، لأن الزيادة لا بأس بها، كونه ينشئ نية الإتمام لا يؤثر ولا يضر. فحينئذ يكون من الانتقال من الأدنى إلى ما هو أعلى من على الوجه المعتبر، لأنه قد يكون انتقال من أدنى إلى أعلى من نوع منه، كان ينوي الأقل إلى الأكثر أو الأكبر، الأصغر للأكبر. لكن لو أنه نوى الإتمام، قالوا ألزم نفسه بأربع ركعات، فإذا أدخل نية القصر فإنه حينئذ يريد أن يلغي ما وجب عليه، فيكون الأمر أضيق، وهذا ما يمنع فيه من الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. لكن لو أنه نوى القصر ثم أراد الإتمام فلا بأس، ولذلك الأحوط في السفر أنك تنوي القصر، فإذا كان إماما مسافرا وقصر فلا إشكال، وإذا أتم أتمنت. وهذا هو الأظهر. الجزء الثالث من السؤال، وهل يجوز الجمع بين النوافل في نية واحدة؟ يجوز الجمع بين النوافل في نية واحدة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمسألة الجمع بين النافلتين في نية واحدة أو الثلاث في نية واحدة، الشرط فيها أن يكون الأدنى دون الأعلى، أي تحت الأعلى، وأن يتحقق مقصود الشرع، شرطان لا بد من وجودهما. فأما الأدنى دون تحت الأعلى، مثل أن ينوي يتوضأ ثم يريد أن يصلي ركعتي الوضوء، والوقت ضيق فيما بين الأذان والإقامة في الظهر، فينوي راتبة الظهر واندراج ركعتي الوضوء تحتها، فيؤجر من الوجهين، وممكن أن يجمع بين ثلاث نوافل، فيكون مثلا للوضوء ركعتي الوضوء، وأن يستخير الله عز وجل بعدها، وأن تكون راتبة للظهر. الشرط تحقق، فإن راتبة الظهر أقوى من ركعتي الوضوء، لأن السنة من الرواتب آكد، وندب الشرع لها آكد، ولأنها متصلة مقيدة بالفرائض، ومن هنا كانت أفضل من غير المقيد، ومن هنا قال المقيد أفضل من المطلق، والراتبة أفضل من غيرها. فالشاهد من هذا أنه نوى الراتبة، ما أدرج تحتها الوضوء لمكان الإطلاق في الوضوء، وأدرج تحتها الاستخارة لمكان الإطلاق. فائدة هذه النية أنه يؤجر من ثلاثة أوجه، بحيث ينمي في قرارة قلبه أنه لولا ضيق الوقت لصلى للوضوء ركعتين مستقلتين تكثيرا للأجر والثواب، وأنشأ للاستخارة صلاتها طلبا للفضيلة، وصلى للراتبة مختصة بنيتها لحصول الأجر والثواب على أتم وأكمل الوجوه. هذا بالنسبة للاندراج، يشترط أن يتحقق مقصود الشرع، فمقصود الشرع في ركعتي الوضوء أن يصلي بعد وضوئه، ومقصود الشرع في الاستخارة أن تكون بعد نافلة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، فدل على جواز قصدها ودل على جواز تتبعها للمقصود. والراتبة كما هو محفوظ في حديث من المؤمنين وابن عمر رضي الله عن الجميع. فعلى كل حال هذان الشرطان إذا توفرا صح الاندراج، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: يعتقد بعض الناس في ليلة النصف من شعبان أنها تقدر فيها المقادير فيخصونها بأذكار وأعمال، فما حكم ذلك وجزاكم الله كل خير؟ ليلة النصف من شعبان لم يرد دليل واضح على أنها تقدر فيها المقادير أو تنسخ فيها الأجال والأعمار، ذلك من خصوصيات ليلة القدر كما نص الله عز وجل في كتابه. وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، قيل إنها ليلة النصف، والصحيح أنها ليلة القدر لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فما ورد في سورة الدخان فسرته سورة القدر، والمجمل يحمل على المبين، ومن هنا أقوى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. فالصحيح في هذا أن ليلة القدر هي التي تكتب فيها المقادير من حول إلى حول وتنسخ في صحائف الملائكة، كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جمهور المفسرين رحمهم الله. ليلة النصف من شعبان لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصها بذكر معين أو بصلاة معينة أو أمر الأمة أن يعتقدوا فيها اعتقادا معينا بحيث تخص بالعبادات. هي ليلة لها فضيلة، ذكر بعض العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله رواية في فضلها، لكن حتى ولو كانت ذات فضل لا تخص بالعبادة. فليلة الجمعة بالإجماع أنها أفضل ليالي الأسبوع، ومع هذا أجمع العلماء على أنها لا تخص بقيام ولا يخص نهارها بالصيام، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة. وأما تخصيصها بأذكار وأوراد وأدعية تقال في ليلة النصف من شعبان فهذا مما لم يشرعه الله عز وجل. على المسلم دائما أن يبحث عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وشرعه للأمة حتى يلقى الله عز وجل باتباع الابتداع، وحتى يلقى الله عز وجل بعمل صالح يرجو ثوابه من الله سبحانه وتعالى. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بتخصيص ليلة النصف من شعبان بالدعاء المزعوم في ليلة النصف من شعبان وتخصيصها بقيام أو تخصيص نهارها بصيام. على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضع للأمة أذكارا وأدعية أو يعلم أولاده أو يعلم أسرته أو يأمر أسرته أن تقوم فتدعو بدعاء مخصوص يعلمهم الحدث في دين الله عز وجل. عليه أن يأخذ بالوارد، وإذا جاءه أي شخص بشيء فليسأل هل هذا الشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. أما أنه يكون تبعا لكل أحد فهذا مهلكة، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه ولزوم سنة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك يقتضي عدم الزيادة في الدين وعدم الإحداث لهذه الأذكار والأدية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وغدا إن شاء الله الدرس على ما هو عليه، وصلى الله وسلم.